تفسير الآية 154 من سورة البقرة، يقول تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما من المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامك المستعدين للدفاع عنها دائما، لأنها مصدر سعادتك في حياتك، وبدونها تشقى وتتعس ولا معنى لها. المستعدين دائما للبذل والعطاء في سبيلها أفضل وقت وقول وعمل وفكر وجهد وتخطيط وابتكار وتواصل مع الآخرين ونحو ذلك من صور الجهاد وبذل الجهد في سبيل الله وفي سبيل المحافظة عليها ونشرها ودعوة الغير لها بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. برجاء مراجعة الآيات 190 حتى 194 من سورة البقرة، ثم الآية 218 منها للشرح والتفصيل عن القتال والجهاد في سبيل الله وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين. فمن مات أثناء هذا فله درجة من درجات الشهداء، ومن سأل ربه الشهادة في سبيل ذلك صادقا أي متخذا ما أمكنه من أسبابها فسينالها وإن مات على فراشه، كما وعد بذلك الصادق الأمين رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن دفع دمه وروحه بالفعل دفاعا عنها عند الاعتداء عليها فهو شهيد حي يرزق عند ربه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والصالحين. هذا ومعنى قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي هذا تشريف وتكريم وتعظيم للشهداء في الدنيا قبل الآخرة، وتشجيع لكل مسلم أن يكون قويا شجاعا مقداما مستعدا دائما للتضحية ببذل دمه وروحه وكل ما يملك من أجل الحفاظ على أخلاق إسلامه والعمل بها ونشرها والدفاع عنها ضد من يعتدي عليها من أجل أن ينال العزة والمكانة التي لا توصف. أي لا تقولوا أيها المسلمون لمن يقتل في سبيل الله، أي في طريق الله، أي طريق الحق والعدل والاستقامة، أي طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، حيث كان ينشره بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ويدافع عنه بما استطاع بكل الوسائل الممكنة حتى قتل من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة الإسلام والمسلمين. لا تقولوا أبدا لأمثال هؤلاء أموات مثل أي ميت قد مات، بمعنى أنهم قد تلفت نفوسهم وانقطعت عنهم النعم وأصبحوا كالجمادات، وتحزنون على فقدانهم لحياتهم وفراقهم كما يفهم من معنى الميت، فهم لم يخسروا الحياة المحبوبة لكل البشر، بل حصل لهم وانتقلوا لحياة أعظم وأكمل سعادة مما تحسبون، لأنهم وإن فقدوا حياتهم ظاهريا أمامكم لكنهم واقعيا أحياء عند ربهم الكريم الرحيم الرزاق الوهاب، يرزقون ويتنعمون ويسعدون بأعظم أنواع النعم في أعلى درجات الجنات، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، ولذا فهم شهداء يشهدون تمام الخير والسعادة لا أموات. قوله تعالى: ولكن لا تشعرون، أي ولكن لا تحسون أنتم أيها الأحياء بحياتهم بعد مفارقتهم لهذه الدنيا، ولا تدركونها لأنها حياة لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه.